اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المهم والمغرم. قال فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا ظلم حدث الكذب ووعد فأخلف. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: عذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. قال: وحدثني حسن بن موسى قال حدثنا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي: باب الذكر بعد الصلاة. والذكر يدخل فيه القرآن يسمى ذكر، والدعاء يسمى ذكر، نعم، والأذكار الذي الأدعية التي في الصلاة كلها، فهنا المراد باب الذكر بعد الصلاة، المشرع الذكر بعد الصلاة، وهنا الإمام هذا ذكر بعد الصلاة. ابن القيم يرى هذه الأذكار كلها تكون في داخل الصلاة، وهذه تقريبا يعني يخالف فيها يعني العلماء كلهم تقريبا، واستدل بحديث يعني لا تدعن دبر كل صلاة، والدبر الشيء يعني تقريبا كده لا تدعنا. الرسول أوصى معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة، تدعو بالأدعية ومنها مثلا أدعية، فأخذ بهذا أن هذه الأدعية كلها أو جزء منها كلها تدعن في الصلاة بعد ما يتشهد وبعد ما يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، يدعو بما شاء، هذا فهم. ولكن شو الإمام الله هنا باب الذكر بعد الصلاة، يعني هذا الحين يعني الذكر هو هنا بمعنى التكبير، مثلا التشهد: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، فذكر. ولكن الترجمه الثانيه قال: باب استعمال التعوذ من عذاب القبر، فليس في داخل الصلاه. وعلى كل حال هو فهم هذا الفهم، واظن ما اعرف ان احد من العلماء يوافق ابن القيم في هذا، ولذلك كل انسان يؤخذ من قوله ويرد. ولذلك شوف الامام النووي: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، يعني بعد بعد السلام، وهو يرى انه قبل السلام، قبل ان يسلم يستعيذ بالله، فذكر هذا باب الذكر بعد الصلاه. وهذا الذكر الذي ذكره هو التكبير، وهذا كان يعني يفعل، والعلماء اختلفوا في ذلك، بعضهم يرى ان ذلك يعني هذا مسموم وانه مشروع، ولا يزال يعني كنا نعرف في نجد يفعل هذا والان ايش صار ذلك. ولكن الامام النووي يقول: لا، ان في بعض يعني لا يشرع، انما اذا كان امام او عالم يفعل ذلك مده من الزمن حتى يتعلم الاذكار التي تقال، ثم بعد ذلك يترك، ويكون الدعاء هذا سرا، ويكفي القران: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا فلذلك يرى هكذا. ولكن يعني الأدلة يمكن تدل على أنه برفع الصوت مثلا بالتكبير لا إله إلا الله، كما ذكر عبد الله بن عباس في هذا الحديث، يقول: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، وهو عمرو بن دينار، وقال: أخبرني بداء أبو معبد ثم أنكر بعض عن ابن عباس، قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يقول هذا عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني بداء أبو معبد، وهذا أبو معبد يعني مولى لأيال عبد الله، ثم أنكره، يعني بعد ما أخبرني بذلك أن عبد الله بن عباس كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. بعد مدة قلت: أنت حدثتني يا أبا معبد أن عبد الله بن عباس حدثك، وأن كان يعرف عبد الله بن عباس انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. لا، أنا ما حدثت. طيب كيف يقول يعني معناه أنك كذبت عليه؟ فما هو الجواب على هذا؟ الجواب على هذا يعني عبد الله بن عباس ثقة، وهذا ثقة قد نسي، وهذا بيحصل، إنسان يحدث إنسان بشيء ثم بعد ذلك ينسى، يقول: أنا ما حدثت. فدام ما دام كان هو ثقة، فلأجل ذلك الإمام مسلم أخذ الحديث وحطه في كتابه الذي هو أصح كتاب يعتمد عليه بعد وإلا إنسان إذا مثلا راح يعالج يقول له: أنت كنت حدثت الشيء الفلاني قبل شهر أو شهرين أو سنة أو سنين، قال لك: لا، ما حدثت. ما يرجع له. فلأجل ذلك لما كان هذا يعني معروف، فلأجل ذلك يقول بالتكبير، وهذا لا يزال يعني كان يفعل في نجد دائما، يعني لهم صوت ويرفع صوتا لذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا كتب عبد الله بن عباس، هذا لما كان يعني صغير، يعني مره يحضر صلاه الجماعه ومره ما يحضر. معلومه الصغير يعني قد ايه مره يتخلف عن صلاه الجماعه. يعني ومعلوم انه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 13 سنه في حجه الوداع، كان عمره 13 سنه، وهذا قد يكون ايه يعني كان عمره 6 سنوات او 5 سنوات او 7 سنوات ويروي. ومعلوم ان روايه الحديث يعني للصغير، ومر علينا في دراستنا ان رجل من الصحابه كان صغير عمره 5 سنوات يقول يعني حفظت مجه مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر عنده. وهو عمره 5 سنوات. وكذلك الشدائد ولذلك يعني نضبطها في الصغار، اذا مر مثلا جد او قحط او مرض او موت او هذا يجب الصغير يضبط هذه. ممكن الاشياء الطيبه يمكن ينساها، لكن الاشياء الشدائد هذه تجد يعني ولو كان صغير، يمكن ولو كان عمره مثلا يموت له اب او ام وهو عمره يمكن سنتين او ثلاثه يدرك هذا. وكذلك إذا كان شدائد، ولأن ذلك ما في شيء يعني كم إيه يعني بالتكبير وبالتهليل وهذا ثابت. قال كنا، ومعلوم الصحابي إذا قال كنا معناه يعطى حكم الرفع الحديث، قاعدة عامة. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو من السنة كذا أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كأنه إيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا سواء. هنا قال كنا وكنا يعني يعطى حكم الرفع في أحد انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبع. يعني إذا سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة نرفع نحن في البيوت أو في الشارع نسمع بإيه أنهم يكبرون يقول الله أكبر الله أكبر أو يقول لا إله إلا الله. ثم قال حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد وهو مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال لا كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، والتكبير إيه من الذكر. قال فذكرت ذلك لأبي معبد بعد مدة فأنكره ما حدثته. فما هو الجواب؟ قال فأنكره قال ولم أحدثه. وذكر هنا الإمام النووي في هذه المسألة قال فيه دليل لما قال بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت للتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهر وهذا معلوم. ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المطبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. هذا كلام إمام قال واختار للإمام والمأمون أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويختار ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه أو يتعلم منه فيجهر حتى يعلم إنه قد تعلم ثم ما يصير. وحمل الحديث على هذا. فعلى كل حال يعني وهذا يعني تقريبا يمكن يقال سنة وهذا يعني رفع الصوت بالتكبير أو بالتهليل بعد انقضاء الصلاة، ومع التكبير في بعض البلاد الإسلامية ولا يزال إلى الآن يعني. قال حدثنا قال وحدثنا قال أخبرنا قال أخبرني هذا أبو معبد. ثم احتجاج مسلم لهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوعد على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث عنه ثقة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين. قالوا يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه. أما إذا أنكر مرة أو قال لا أحفظه أو لا أذكر إني حدثت طبيب نحن ذلك، وخالفه من طرف من أصحاب أبي حنيفة رضي الله فقال لا يحفظ لي. أما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا بتكذيب الرأي عنه وأنه لم يحدثه به قد فلا يجوز الاحتجاج، وهو نسي. وهذا بيحصل يعني الإنسان العالم ينسى وأي إنسان ينسى، ويكفي كل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فاذكروني. قال العالم يحدث إنسان أو يحدث طالب له بحديث أو بمسألة علمية ثم يسأل الطالب بعد مدة من الزمن يقول له أنا لم أحدثك، وهو عارف متيقن فله أن يروي هذا الحديث، وإن كان يعني هذا العالم أنكر ذلك كما فعل دحين أبو معبد. عبد الله بن عباس يقول أنا لم أحدث، أبو معبد يقول لم أحدث، وهو يروي هذا الحديث كما وليس فيه أي شيء. قال أخبره أن رفع الصوت حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. كيف طيب ابن عباس كان صغير يعني لا يحدث بعض الصلوات الجماعة والصغير مسامح، لأن الرسول أمر مروا أبناءكم بالصلاة انصرفوا وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا ما حضر مرة من المرات عمره 7 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات، ولذلك الآباء كذلك يلزم عليهم لا يشدوا مثلا الولد يكون عمره 11 سنة يبغى يصلي مع الجماعة وبالشدة هذه الشدة تؤدي إليه. فإذا ما رضي خليه ويروح يصلي ويرجع يقوم يصلي، خليه كمان ولو يصلي بعد طلوع الشمس. ليه؟ لأن الشدة هذه تولد الانفجار، ما يشغل الولد بعدين، وبعد ما كان يصلي بعد طلوع الشمس بعدين ما يصلي مرة، ولا يشرب يروح في بلد ما، يروح إلى المنطقة الشرقية نبلة مثلا يحصل بعدين يتصل بالشياطين الكبار الذي أكبر من شياطين البلد، ويكون في ذلك الوقت محتاج. فلذلك الآباء يعني يجب أن يكون عندهم شيء من التربية الذي لا يكون فيها شدة، لأن الشدة يولد الانفجار، وهذا ما يقول. فلذلك يجب أنه يعني يأخذ أولاده وبناته بالدين حتى بعد ذلك إذا كبروا شوية، ودائما يعني البيئة لها تأثير. فإذا شاف أبو دائما يصلي وأمه دائما يصلي فغالب يعني خصوصا لما هو صغير، إنما يقول دائما لما يكبر هنا المشكلة. إذا كبر هذا هو إذا ما يقلد الأبو يقلد إيه ثم لا، وإلا أبدا أي طفل صغير إذا أبوه يصلي وأمه يصلي يصلي بعدين لما يصير عمره 15 سنة 16 سنة 18 سنة هناك عادت بعدين يقول لك هذول المخرفين دول شو يقول ما يقبل كلامهم ولا يفوزن لها. ثم ذكر يعني التعوذ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم. يعني باب استحباب، والاستحباب يعني أقل يعني أقل من السنة، السنة تكون أعلى. ثم الاستحباب والندب يعني الأسباب مترادفة، استحباب التعوذ من عذاب القبر، يا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وعذاب القبر هذا ثابت، جاء في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما إذا سأله الملك من ربك وما دينك ومن نبيك يجيب على يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو يقال ما كنت تقول في هذا الرجل، يقول جاءنا هذا الرجل بالبينات اتبعناه، وقال له الملك قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وعذاب القبر وعذاب جهنم، ومعروف عذاب جهنم تكون للعصاة وللكفار، الكفار يخلدون فيها والعصاة يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة تفضلا من الله أو تكرما أو بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره. على كل حال مآلهم إلى الجنة، لأنه جاء في الأحاديث سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفتنة المحيا يعني فتنة الحياة، معروف الدنيا في فيها فتن عظيمة جدا. وكذلك الممات، إيش الممات؟ يعني عندما يكون أي مقتدر، عندما يكون مقتدر هذا فتنة، لأن يأتي الشيطان على صورة أبيه وعلى صورة أمه ويقول له مت على دين اليهودية أو على دين النصرانية أو يشوش عليه في هذا، فلذلك يستعيد من هذه الأشياء. فتنة المحيا أن فتنة الحياة معروف فتنها، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والدنيا فتنة وكل هذا. وكذلك عند الممات أو عند الموت عندما يكون محتضر فيأتيه الشيطان ويقول له مت على دين اليهودية وعلى دين النصرانية. ولعد ذلك أمر الرسول أن المحتضر ما نقول له لا إله إلا الله، لا، الحاضر عندي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو لما يسمع يقول، لأنه لو قلنا له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله والشيطان هناك يوسوس له يقول لا، الناس الحاضرين يقول الله فلان نحن قلنا له قل لا إله إلا الله وما قال لا وأنا كافر، نحن ما نقول قل، نقول الحاضرين، فهو يعرف من أول يقدر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجاء في حديث من كان آخر قول لا إله إلا الله دخل الجنة. وفتنة المسيح الدجال، وهذه ما من نبي إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر يعني بعد ذلك أنه المسيح الدجال إنه أعور وعينه طافية، يعني ما أخبر بها أحد من الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كذاب. ومن المأثم يعني إيه من الاسم الذنوب والمعاصي، والمغرم هو الدين، ومعلوم أن المغرم الدين، الإنسان إذا كان مديون أبدا يحق مديون، يقول له تعال نبى الدين حقك مبلغ 10 أو 20 أو 100 أو 1000، يقول له بكرة، بكرة ما يجي، بعدين كمان يقول له بعد شهر ما يجي، ويعد إن يأتي ولا يأتي. ومعلوم أن هذا من حساب، لذلك الرسول كان والرسول يسعد عشان يعلمنا نحن، الرسول ما يفعل هذه الأشياء، الرسول قدوة فيفعل هذه الأشياء لأجل إيه؟ نعم يعلم أمته أن الإنسان يستعيد من هذه الأشياء، وبين التشهد والتسليم، بين التشهد الأخير والتسليم، يعني بعد ما يقرأ التشهد التحيات لله والصلوات إلى آخره، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيد من عذاب النار ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما شاء أي أدعية، ثم بعد ذلك يسلم كما جاء في الحديث قبل التحريم والتكبير والتحريم. طيب إيش الدليل على ذلك؟ ذكر هذا الحديث، قال حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى، قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا، ولا فرق بين حدثنا وأخبرنا، لكن كل واحد يروي ما قاله شيخه. وأخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور، يعني شعرت بمعنى هل علمت، يعني يا عائشة هل علمت أنكم تفتنون في القبور، فقالت عائشة لا، هذا لا نفتن في القلوب أبدا. قالت فارتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي امرأة من اليهود هي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القلوب؟ قالت فارتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. يهود يعني القبيلة الجنسية، فلذلك ممنوع من الصلاة يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي بعد ذلك بعد ما قال رسول الله اليهود هم الذين يفتنون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله هل شعرت انه اوحي الي انكم تفتنون في القلوب. والآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يريد. هذه الآية تثبت وهي في سورة نوح عليه السلام، وهي تثبت أن للقبر نعيم وللقبر عذاب. فالمؤمن يفتن في القبر بأن يسأل عن ربي وعن ديني وعن نبيه، فإذا أجاب وسع له في قبره ونور له فيه، وأتاه رجل طيب المظهر إلى العمل ويقول أنا عملك الصالح، فيغوصه في قبره ويفتح له قوة إلى الجنة إلى غير ذلك. والكافر يقول طريقة الناس يقولون شيئا فقلت، وهذه فتنة عظيمة جدا. ولذلك أمرنا الرسول أن السعيد من أهله قال إنما افتوه. قالت فلبثنا لها ثم قال رسول الله هل شعرت أنه أوحي إلي، يعني هل علمت؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. الرسول يستعيذ من عذاب القبر، لا ينال شيء من عذاب القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ليعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا أن نستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم قال حدثنا هارون بن سعيد وحرمنة بن يحيى وعمر بن سوادي قال حرمنته أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من هذه الأشياء من عذاب القبر. برضو مثل الأول، هذا كله يثبت عذاب القبر، والقرآن يثبت ذلك، والسنة كذلك أثبت ذلك. وأي إنسان ينكر عذاب القبر ونعيم القبر يعني يمكن يكون يرتد عن الإسلام. مثلا واحد ساي فلسفة في عصرنا هذا يدفن أحد أقاربه ثم يحط مسجل في القبر، ثم بعد يوم أو يومين يجي ويأخذ المسجل ويروح يفتحه يشوف هل سجل شيء. قال يعني أدري إيه تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أدري يجب الإيمان بالغيب. الرسول أخبر عن العلم هذا، ما نؤمن يجب، ما في فلسفة في هذا. أما لو أخبر موضوع من الناس محمود أو خالد أو أي شخص هذا كان يجنب. أبو لذلك أشياء مثل ذلك أبدا ما تحبيها إلا الإيمان. ولذلك الله مدح له، نحن ما رأينا لا الجنة ولا النار ولا نعيم الخير ولا عذاب الخير، يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذه الأشياء ولا يقول فيها لا كذا ولا كذا. ثم ذكر حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال الزهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عبد يهود فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبر، قالت فكذبتهما ولم أنعم، يعني لم تطب نفسي، لم أنعم يعني لم تطب نفسي أن أصدقهم، يعني هذا ما هو صحيح، لأن أنا مثلا هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مع الرسول، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يعني يعذبون في القبور، فأنكرت ذلك. فخرجت بعد ذلك ودخل علي رسول الله فقلت يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقت الرسول صدقهم. ومعلوم أن السنة هي قول الرسول وفعله وتقريره، فأي شيء يقرره الرسول يقول صح فهو صحيح، هذه السنة قول الرسول صدقهم في ذلك. وما فيها صدق إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، يعني نعيم القبر عذاب القبر لا تسمعه الإنس والجن لا يسمعه، ولو سمعوا بان لصحيح يعني يمكن يموت الإنسان من الخوف، لكن البهائم تسمع، وكذلك غير البهائم يعني جاء في أحاديث وغير البهائم كذلك تسمع. ولذلك هذا يجب الإيمان، ولا يجوز لإنسان أن يقول كذا وكذا، والإيمان بالغيب واجب. فنحن يجب علينا أن نؤمن بالجنة وبالنار وبنعيم القبر وبعذاب القبر وبالصراط وبكل ما يكون يوم القيامة لازم. قال فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. بعد ذلك بعد ما قال الرسول ذلك بعد ما تبدأ اليهود الجنين وصار الرسول يستعيذ من ذلك، فهي صدقت بذلك وعلمت أن ذلك صحيح، ويجب علينا أن نستعيذ من عذاب النار ومن عذاب. ثم قال حدثنا هنال بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث، وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعني يتعوذ من عذاب القبر. يعني بعد ذلك بعد هذه القصة كان الرسول يستعيذ. ليش يستعيذ؟ الرسول ما عشاب ولا يمكن لا. لكن هذا يعلمنا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نحن لازم علينا أن نستعيذ من عذابه. ثم ذكر كذلك حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير أن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ. هذا ابن تيمية يعني جمع تفسيره عجوزة بس هذا يعني دخلت علي يعني ما هو ما يعني بالمقصود يعني ما هو ذكرت المقصود يجوز التكفير والتعنيف حضرة القاضي امرأة ثم هذا صحيح يعني جار مجنون جار مجنون فلو قال كمان دخل عليه جائز فيقول هنا يعني عن حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وابو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال ابو كريب حدثنا وكيع حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن عائشه عن ابي هريره عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم المراد بالتشهد هو التحيات لله والصلوات الطيبات هذا المراد بالتشهد يعني ليست لا اله الا الله محمد رسول الله ومعلوم فيها هذا فان التحيات فيها هذا نعم التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكذلك في أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك وهذا لا يوجد في الموطأ هذا هو الإمام مالك وهو في الموطأ يعني موقوفا عن الحفصة وعن عمر وحده لا شريك والأحاديث الثانية بس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد فقال التشهد فليستعد هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا من صيغ الأمر في النبي فعل مضارع يدخل عليه إلى من أمر كما أن صيغ الأمر في اللغة العربية هي أربعة أي واحد يبغى يأمر الله أو الرسول أو الأمير أو الحاكم أو هذا له أربع صيغ فعل أمر اكتب اقرأ افهم اعبد هذا وفعل مضارع يدخل عليه إلى من أمر مصدر كتابة قراءة اسم فعل الأمر صح بمعنى ايه اشكر مه بمعنى انكفف امين بمعنى استجب بس يكون ايه دعاء يعني ما هو امر لانه دائما الدعاء لما يكون من الادنى للاعلى يكون ايه دعاء ولما يكون من الاعلى للادنى يكون امر ربي اغفر لي ولوالدي هذا ايه هذا دعاء اغفر هذا فعل امر ما نقول فعل امر نقول فعل ايه دعاء اغفر لي شحات يعني دائما اذا كان الامر من الاعلى الادنى امر من الادنى للاعلى يكون دعاء ربنا لا تؤاخذنا كذلك لا تؤاخذنا ما هو نهي لا تؤاخذنا يقول يا رب لا تؤاخذنا نحن بندعو لا تؤاخذنا وهذا موجود يعني كثير في اللغه العربيه واحد مثلا شاعر يقول لا زال منهدا بعائق القطر دعاء هذا وبات واحد يقول لي واحد يقول لا زلت موفقا للخير ايش معنى يعني يدعو له هذا معناه تقريبا فإذا استعاذ فليستعذ بالله الله يقول اللهم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم واللهم أصل كان يا الله ثم حذفت ياء وأبدل عنها مين في الآخر وهذا جائز في إيه في لفظ الجلالة بس وحده اللهم أما الأسماء الثانية واحد يقول الرحمن يسأل فيها الفلك وما يصير الرحيم ما يصير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومعروف عذاب جهنم يعني شيء شديد ومن عذاب القبر الذي هو قيامة ومن فتنة المحيا والممات من فتنة الحياة الذي هو والممات يعني عند الموت ومن شر فتنة المسيح الدجال وما من نبي إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال الآن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ذلك ثم في آخر هذه قال لهم إن المسيح الدجال هذا أعور يعني اليمنى وعينه طافية وفتنة عظيمة يعني يجي إلى قرية من القرى يقول لهم آمنوا بي أنه رب يقولوا لا يأمر جميع أموالهم تخرج ومعلوم المال عصب الحياة عنده إبل أو بقر أو ذهب تخرج يصير بعد يصير ما عنده ولا قرش ولذلك فتنة ما أشد منها فتنة عظيمة جدا في الكفر فاستعيد من هذه الأشياء وكل هذه تقريبا يعني ابن القيم يقول أن كل هذه في داخل الصلاة وحدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأتم إيش المأتم معنى الذنب والإثم الجنود والآثام والمغرم وهو الدين فإن الإنسان إذا كان مجهول نعم يحدث ويكذب ويعد ويخلف وهذا من صفات المنافقين فلذلك ثم الإنسان لا يعني زي ما يقولوا الدين ذل في النهار وهم في الليل الشارع اللي فيه صاحب الدين ولا يمر منه يبطل يعني زي واحد مكذب يبطل من باب الشارع لأن هذا يقول تعال كيف الدين أبدا وكذلك ذل في إيه يعني في الليل ما يقدر ينام أبدا يفكر في هذه الدين إذا كان يهمه وفي ناس ما يهمه نحن يعني في هذا العصر وجدنا واحد زي الآلاف ولا كأنه لأنه هو ما أخذ الفلوس ما يبغي يركب فيشتكي يدخلوا السجن. أنا ما في شيء. ها ولكن بعضهم إذا عنده شيء إذا دخل السجن قاعد يوم واحد يقول يسد البيوت. لذلك هم يعني الشرطة يفعلوا هذه الأشياء. ولذلك يعني الرسول استعاد من ذلك عشان يفهمنا إن إيه الدين شر. وجاء في حديث اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك فيها دعاء. غلبت الدين الدين يعني أبدا ظلم في النهار وهمهم في الليل. في النهار ما يقدر يمشي في الشارع خاف هذا اللي تعرفه يمكن مرات يكون أشد الدور يعني أبدا. وكذلك الليل كذلك يعني يفكر في هذه الدنيا. وهذا كان الناس أبدا. الآن لا نحن رأينا في عصرنا هذا أبدا يتبين ملايين يقولون ولا كأن ولا كأن نسوي دخلوا السجن يقعد يطلع يجي يسوي قاعد ما لين يفكوا ولا يسدنا وصلوا إيه يعني خوف الله وفي تقوى الله ما يفعل مثل هذا. يقولوا ذكر الله من يعود من المأسن معنى النم والمغرب يعني قالت فقال له قائل قد يكون هي قالت هذا الثاني ما أكثر ما تستعيد من المغرب يا رسول الله. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا شيء مسلم أي إنسان مديون إذا يقول له أعطيك الدين حدث بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنة ويجي ما يعرف وإذا وعد أنه لا يسدد. وهذه من صفات المنافقين. ولذلك الرسول أمرنا أن نستعيد من المغرم. وقال حدثنا الزهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد ومن التحيات أو فليتعوذ بالله هذا برضو أمر. وهذا الأمر على وجه الندب والاستحباب يعني لا يقول إيه على وجه. ولكن يمكن علماء يقول إيه على وجه الوجود إذا واحد ما استعاد من هذه صلاة باطلة يمكن أهل الظاهر يقول فليتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه يعني من المشروع ومن السنة. ولذلك الإمام النووي طوب عليها باب استحباب الدعاء بهذه الآية الأدعية. وهذا هو الصحيح ليس على وجه الوجود. وحدثني الحكم بن موسى حدثني هفل بن زياد حول الإسناد وقال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس جميعا عن الزاعي بهذا الإسناد وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر يعني إيه التي هو يعني عذاب إيه من عذاب النار ومن عذاب جهنم ومن شر المسيح الدجال هذا ما ذكره. وهذا معلوم كيف يعني يوصل في الأحاديث أن الذين يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف. رجل يحفظ الحديث كاملا واحد يحفظ بالمعنى وواحد يحفظ جملة أو جملتين. وهذا شيء مشاهد مثلا نحضر إلى جمعة في المساجد في مسجد ويكتب الخطيب خطبة فإذا خرج الناس من المسجد نسأل واحد إيش قال الخطيب اليوم في الجمعة دحين بعد ربع ساعة أو نص ساعة أو يوم يقول ما يدري أبدا نسأل ولا عنده ولا فكرة عنه. واحد يقول لا في قال الجملة الفلانية والجملة واحد يسمها صم حفظ الخطبة كلها. هذا هو السبب في ذلك يعني تجد أحاديث مثلا كاملة وتجد أحاديث فيها جملة أو جملتين. وهذا سبب إيه أن الناس يختلفوا. ثم يعني من الأشياء التي اتفق عليها العلماء يجوز رواية الحديث بالمعنى. ثم قال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا بن عدي عن هشام عن يحيى بن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة هناك عذاب جهنم والنار هو بمعنى وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. كان الرسول يستعيد بذلك ليعلمنا لأنه هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله قدوة. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله من عذاب. هذا أمر عوذوا بالله عوذوا بالله من عذاب الله من عذاب الله وعوذوا بالله من عذاب القبر وعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال وعوذوا بالله. ايش معنى عوذ؟ التجئوا واعتصموا. هذا معنى اعوذ. هذا معنى لا والتجأ. ومن ذلك قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا معنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايش معنى؟ التجئ واعتصم بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هنا دحين الرسول يقول عوذوا بالله من عذاب الله وعوذ بالله من عذاب القبر وعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال عوذ بالله من فتنة المحيا والممات. هذه إيه مشروعية واستحبابها في إيه بعد التشهد قبل أن يسلم المسلم من صلاته التي يصليها. وهذا كله على وجه الندب والاستحباب. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل هذه الأواء عوذ بالله من عذاب الله من عذاب القبر من فتنة المحيا إلى آخره. حدثنا محمد بن عباد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنه الدجال. كل الاحاديث وهذه من الاشياء التي يمتاز بها صحيح الامام مسلم. كل الاحاديث التي في الباب في هذا ياتي بها بسندها ويذكرها بالعلم. وكذلك حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس أن فيما قرئ عليه عن ابن الزبير عن طاووس. ولا فرق فيما قرئ عليه لأن إذا قرئ عليه وهو سامع خلاص قال قد سمعته أو أخبرني أو إن النبي قال كذا. أن رسول الله كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج بلغني أن طاووس قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا. قال أعد صلاتك. طاووس عنده ولد وقال لي ولده أنت لما صليت مثلا الظهر أو العصر أو المغرب أو نافلة هل استعدت من هذه الأشياء من عذاب النار ومن عذاب القبر من فتنة المحيا والممات؟ قال لا. قال أعيد الصلاة. وهذا يعني عشان ينبه لأن هذا شيء صغير أنت أنه يفهم أن صلاته باطلة. والحقيقة أن الصلاة ما هي باطلة لأن هذا ليس من أركان الصلاة وليس من واجبات الصلاة. فهذا يعني التعليم ترى هذا شيء أمر مهم يعني لازم تستعيد بالله. ذلك الرسول علمنا أشياء كثيرة مثل واحد يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق عندما ينام وعندما يخرج ما يحصل له أبدا شيء. وقد قيل لرجل من الصحابة إنك يعني البيت انحرق. قال ما يمكن انحرق بيته. ليش؟ قال أنا دعوت بهذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما ويروح يتقبل مثلا بيوتا ما مسلح يمكن عشة نخسر له أبدا يتقبل هذا كله وهذا بعد ما يجرى بشيء يحفظه الله. وجاء في أحاديث عن رسول الله قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يسمع. يقرأ آية الكرسي تماما ومن تفهمها فإنه لا يقربه شيطان أبدا. وكذلك لو دعست عليه واحد قال أعوذ بكلمات الله التامات من شره والعذرة تمشي عليه أو الحية ما تلبط لأنه كان مؤمن من غير يجري يقول نشوفها هذا صحيح ولا مصحيح صحيح معنا ما أعمل نساء لذلك طاووس هذا يعني شدد على ولده لازم الصلاة إلا ما تستعيد من هذه الأشياء الأربعة لازم تعيد عنها لازم تعيدها. ففي الولد حسب أمر والدي عاد طيب هذا يعني واحد يبسع من هذه الصلاة باطلة؟ الجواب لا. إنما كان هذا لتعليم هذا الأول الزرقان. قال مسلم الحجاج بلغني أن طاووس قال لابني أدعوت بها في صلاتي؟ فقال لا. قال أعد صلاتك. أعد هذا على وجه المجد والاستحباب لأن طاووس رواه عن ثلاثة أربعة كما قال فين هذا؟ فين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الصلاة وبيانه.